متعلقة بالبدعة. فالبدعة في اللغة اسم أو اسم هيئة من الابتداع، وهو الشيء المخترع الذي ليس على مثال سابق. ومنه قوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت أول من أرسل، فقد أرسل قبلي رسل كثير. ومثل قوله تعالى: ورهبانية ابتدعوها. وبديع السماوات والأرض صفة من صفات الله تعالى لإبداعه إياها وإحداثه لها، لا عن مثال سابق لقوله تعالى: بديع السماوات والأرض. أما عن تعريف البدعة شرعا، فقد عرف عدد من العلماء البدعة في الشرع بتعريفات كثيرة. وهذه التعريفات وإن كان بين اختلاف في الألفاظ أدى إلى تفاوتها في استيفاء جزئيات التعريف كاملة، إلا أن مضمونها في الجملة واحد. من أهم هذه التعريفات تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال: البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله، وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب. فأما ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب وعلم الأمر بالأدلة الشرعية فهو من الدين الذي شرعه الله، وإن تنازع أولو الأمر في بعض ذلك، وسواء كان هذا مفعولا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكن. هذا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعرفها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى فقال: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. وعرفها أيضا فقال: فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. وقد عرفها الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى فقال: والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له، ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، فما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا إن كان بدعة لغة. وعرفها كذلك العلامة السيوطي رحمه الله تعالى قال: البدعة عبارة عن فعلة تصادم الشريعة بالمخالفة أو توجب التعاطي عليها بزيادة أو نقصان. فإذا تأملت أيها الكريم هذه التعريفات تظهر المعالم الرئيسة لحد البدعة الشرعية، والتي يمكن أن نبرزها في النقاط الآتية: أولا، أن البدعة إحداث في الدين، فيخرج بذلك ما أحدث ولم يقصد به الدين، وإنما قصد به تحقيق مصلحة دنيوية كإحداث بعض الصناعات والآلات اليوم من أجل تحقيق مصالح الناس الدنيوية. ثانيا، أن البدعة ليس لها أصل في الشرع يدل عليها، أما ما دلت عليه قواعد الشريعة فليس ببدعة، وإن لم ينص الشارع على عينه. ومثال ذلك: من صنع آلة حربية كطائرة أو صاروخ أو دبابة أو غيرها من وسائل الحرب الحديثة، يقصد بذلك الاستعداد لقتال الكفار والذب عن المسلمين، ففعله هذا ليس ببدعة، مع أن الشرع لم ينص على عينه، ولم يستخدم الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذه الآلات في قتال الكفار. لكن صناعة مثل هذه الآلات داخلة تحت عموم قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وهكذا بقية الأفعال، فكل ما له أصل في الشرع فهو من الشرع وليس ببدعة، كما نص عليه ابن رجب رحمه الله تعالى. ثالثا، أن البدع كلها مذمومة، فلا توجد بدعة حسنة كما يزعم محسن البدع، لأن البدع مصادمة للشريعة مضادة لها، فهي مذمومة على كل حال. وكذلك أو رابعا، البدعة في الدين قد تكون بالنقص، قد تكون بالنقص في الدين كما تكون بالزيادة فيه، كما نص عليها السيوطي رحمه الله تعالى، غير أن هذا يحتاج إلى تقييد بأن يكون الباعث على النقص هو التدين، أما إذا كان الباعث عليه غير التدين فليس ببدعة، كترك أمر واجب لغير عذر فإنه معصية لا يكون بدعة، وكذلك من ترك شيئا من النوافل فلا يعد بذلك أنه فعل بدعة وإنما ترك مستحبا. فهذه أهم ما اشتملت عليه هذه التعريفات للبدعة من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد ظهر لك أيها الكريم من خلالها تحديد مفهوم البدعة في الشرع، واتضحت الضوابط الصحيحة لتعريفها. أما من حيث شمول كل واحد من هذه التعريفات لكل هذه الأحكام فهي متفاوتة في استفائها، والذي يظهر كما ترى أن أقرب هذه التعريفات إلماما بتلك الأحكام التي حددت مفهوم البدعة تحديدا دقيقا هو تعريف الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. وبهذا يكون تعريف الإمام الشاطبي هو التعريف المختار من تلك التعريفات، لذلك تجد أن أكثر العلماء حينما يعرفون البدعة إنما يعرجون على تعريف الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. فإذا عرفت ذلك فيجب عليك أن تهتم بعد ذلك إذا كانت هذه البدعة فمن هو المبتدع، فقد جاءت النصوص وأقوال السلف بذم أهل البدع ووجوب التحذير منهم، وذلك مفهوم بداية من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك مقاما يقوم فيه في الناس إلا وقد حذرهم البدعة، فكان يقول في خطبه: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وسأورد إليك بعض أقوال أهل العلم من المحققين لتعرف من خلال كلامهم من الذي يصدق عليه اسم المبتدع أو صاحب الهوى. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: إن لفظ أهل الأهواء وعبارة أهل البدع إنما تطلق حقيقة على الذين ابتدعوها وقدموا فيها شريعة الهوى بالاستنباط والنصر لها والاستدلال على صحتها في زعمهم، حتى عد خلافهم خلافا وشبههم منظورا فيها ومحتاجا إلى ردها والجواب عنها، كما نقول في ألقاب الفرق من المعتزلة والقدرية والمرجئة والخوارج والباطنية ومن أشبههم بأنها ألقاب لمن قام بتلك النحل ما بين مستنبط لها وناصر لها وذاب عنها، كلفظ أهل السنة إنما يطلق على ناصريها وعلى من استنبط على وفقها والحامين لذمارها. ويرشح ذلك أن قول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، يشعر بإطلاق اللفظ على من جعل ذلك الفعل الذي هو التفريق وليس إلا المخترع أو من قام مقامه. وكذلك قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فإن اتباع المتشابه مختص بمن انتصب منصب المجتهد لا بغيرهم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، لأنهم أقاموا أنفسهم مقام المستنبط للأحكام الشرعية المقتدى به فيها خلاف العوام، فإنهم متبعون لما تقرر عند علمائه لأنه فرضهم، فليسوا بمتبعين للمتشابه حقيقة، وهم متبعون للهوى، وإنما يتبعون ما يقال لهم كائن مكان، فلا يطق عوام لفظ أهل الأهواء حتى يخوضوا بأنظارهم فيها، ويحسن بنظر يصبح. وعند ذلك يتعين للفظ أهل الأهواء وأهل البدع مد واحد للابتداع ولتصحيحه على غيره. أما أهل الغفلة عن ذلك والسالكون سبل رؤسائهم بمجرد التقليد من غير نظر، أن لفظ أهل الأهواء يكون أو لفظ أهل الأهواء ولفظ أهل البدع إنما يطلق على هؤلاء العلماء الذين يعرفون الشريعة ونصبوا أنفسهم مجتهدين فيها ولهم حظ من النظر في أدلة الشرع، بعد ذلك اتبعوا أهواءهم. أما العوام الذين ليس لهم نظر في الأدلة فهؤلاء هم تابعون أو يقلدون علماء، وهو فرض، لأن الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهم سألوهم فأفتوهم بغير علم. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من استفتى بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه، يعني أن هؤلاء لا ذنب لهم، إلا أنه سيأتي معنا إن شاء الله إذا كان للعوام حظ من النظر وأخذوا ينصرون أقوال مقلديهم ومتبوعيهم، فهم بذلك ولا شك يلحقوا بعلمائهم. ثم يعني وكذلك الإمام الشاطبي بعد أن قال هذا الكلام بين أن هذا اللفظ لفظ أهل الأهواء ولفظ أهل البدع قد يشمل العامية أيضا من الناس إذا كان لهم شيء من النظر والاستدلال على بدعتهم، ولو بدليل جملي ولو بالجملة، وحتى لا يتوهموا، يعني لا حتى لا يتوهموا من كلامه أنهما لا يشملان العامية مطلقا. فقال: والمبتدع هو المخترع أو المستدل على صحة ذلك الاختراع، وسواء علينا أكان ذلك الاستدلال من قبيل الخاص بالنظر في العلم أو كان من قبيل الاستدلال العامي. فإن الله سبحانه ذم أقواما قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فكأنهم استدلوا إلى دليل جملي وهو الآباء، إذ كانوا عندهم من أهل العقل وقد كانوا على هذا الدين، وليس إلا لأنه صواب فنحن عليه، لأنه لو كان خطأ لما ذهبوا إليه. وهو نظير من يستدل على صحة البدعة بعمل الشيوخ ومن يشار إليه بالصلاح، ولا ينظر إلى كونه من أهل الاجتهاد في الشريعة أو من أهل التقليد، ولا كونه يعمل بعلم أو بجهل. فتأمل هذا الكلام من الشاطبي رحمه الله تعالى، فإنه كلام نفيس جدا. فإن العوام الذين كانوا في زمان النبوة من الكفار كان استدلالهم أنهم وجدوا على هذا الذي عليه الذي هم عليه، وجدوا آباءهم وأجدادهم عليه فاتبعوهم، لأنهم يعتقدون بأن آباءهم على الصواب، مع أنهم لا يعرفون أن آباءهم كانوا على علم أو على هدى، إنما قلدوهم في ذلك. وهذا نظير من يستدل على صحة البدعة بعمل الشيوخ ومن يشار إليه بالصلاح، وهذا كثير في زماننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن مثل هذا يعد استدلالا في الجملة، من حيث جعله عمدة في اتباع الهوى واطراح ما سواه. فمن أخذ به فهو آخذ بالبدعة بدليل مثله، ودخل في مسمى أهل الابتداع، إذ كان من حق من كان هذا سبيله أن ينظر في الحق إن جاءه، ويبحث ويتأنى ويسأل حتى يتبين الحق له فيتبعه، أو الباطل فيجتنبه. ولذلك قال الله تعالى ردا على المحتجين بما تقدم، قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. وفي الآية الأخرى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فقال تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وفي الآية الأخرى: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وأمثال ذلك كثيرة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يعرف من هو المبتدع ومن هو الذي يصدق عليه لفظ المبتدع. قال: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة، كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. إن هذا الضابط، وهو جعل صاحب الهوى المبتدع هو من ابتدع أمرا معلوم مخالفته لأدلة الوحيين، ضابط دقيق من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تمييز أهل الأهواء والبدع. لأن ابتداع أمر مشتهر أو مشهور عند أهل السنة أن من خالفهم لا يعني يكون منهم لا يكون من أهل السنة، إنما يكون بذلك مبتدع. فابتداع أمر مشتهر مخالفته أو اشتهر مخالفته للكتاب والسنة لا يكون إلا بدافع من الهوى ولا بد. فاستحق من أتى بذلك أن يوصف بالمبتدع وأن يوصف بصاحب الهوى. فقد قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. فالأمر إما أن يكون استجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، واستقامة على أمر الله وأمر رسوله، وإما أن يكون اتباعا للهوى. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالكلام في الدين إما أن يكون بوحي يوحى وإما أن يكون عن هوى. وقد نفى الله عز وجل الهوى عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يتكلم إلا عن طريق الوحي صلى الله عليه وسلم. فالأمر إما اتباع للوحي وإما اتباع للهوى. وهذا من ساقب فقه ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما الشاطبي فقد حصر مفهوم أهل البدع في من له شيء من نظر، فأخرج منهم المقلدين لمشايخهم فيما ابتدعوه زعما بأنهم أتوا بما فرض عليهم من سؤال أهل الذكر، فإذا أفتوهم بأمر لزمهم الأخذ به وهم غير متبعين للهوى في ذلك، إلا إذا قلدوا من ليس عالما من آبائهم وأشياخهم. وهذا الكلام فيه نظر، وذلك لأن العلوم الشرعية منها ما يعذر به ومنها ما لا يعذر به. فإن العلم بالسنة أن العلم بالسنة لفهم الناس له 3 أقسام. القسم الأول: ما كان معلوما ضرورة من دين الله رب العالمين، وهذا مما لا يسع المسلم جهله، ولا فرق فيه بين عالم وعام. والعلم الضروري هو العلم الذي لا يحتاج الناظر فيه إلى نظر، مثل وجوب توحيد الله ونبذ الكفر والشرك. قال العلامة النووي رحمه الله تعالى: وإن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة. فهذا أمر لابد أن يشيع فينا وأن نفهمه جميعا، أن العلم الضروري لا يعذر فيه الإنسان. أما القسم الثاني: ما اشتهر بين العلماء واشتهر تبديعهم لمن خالف فيه. وهذا قد يخفى على كثير من العوام، لكن عليهم سؤال العلماء الموثوق بدينهم وعلمهم، فإن هذا العلم دين، كما جاء عن السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وعليهم الاجتهاد في طلب الحق، فمن ابتدع منهم في ذلك فله حكم المبتدع، وذلك في حكم الدنيا أو فيما بيننا في الدنيا، لأنها تبنى على الظاهر. ولا يلزم من كونه مبتدعا في الدنيا أن يكون عند الله مبتدعا، افهموا هذا يا إخوة، لا يلزم من كونه مبتدعا في الدنيا أن يكون عند الله مبتدعا. فالمبتدع الحقيقي هو من قصد المخالفة للشرع، فإذا علم الله منه عدم قصده فقد يعذره، والله يعلم ما تنطوي عليه القلوب. وإنما نحن حكمنا عليه في الدنيا لما ظهر لنا منه ولعدم علمنا بقصده. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، قال: قد لا يعذر الإنسان بالجهل، وذلك إذا كان بإمكانه أن يتعلم ولم يفعل، مع قيام الشبهة عنده، كرجل قيل له هذا محرم وكان يعتقد الحل، فسوف تكون عنده شبهة على الأقل. يعني رجل إذا فعل شيئا هو يفعله لأنه قد يشتبه عليه أن هذا الأمر حلال، فإذا قيل له إن هذا الأمر محرم فعلى الأقل تقع في نفسه الشبهة، فكان يجب عليه أن يسأل. قال الشيخ: فعندئذ يلزمه أن يتعلم ليصل إلى الحكم اليقين، فهذا ربما لا نعذره بجهله لأنه فرط في التعليم، والتفريط يسقط العذر، والتفريط يسقط العذر. وعلى هذا يتبين لنا أنه لا يشترط الإقرار بالحكم، فإذا بلغه الحكم على وجه واضح بين فقد قامت عليه الحجة سواء أقر أم أنكر، حتى ولو أنكر فإن ذلك لا ينفعه ولا يرفع عنه الحكم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمن أطاع أحدا في دين الله في دين لم يأذن به الله من تحليل أو تحريم أو استحباب أو إجاب، فقد لحقه من هذا الذم نصيب كما يلحق الآمر الناهي، ثم قد يكون كل منهما معفوا عنه. تأمل: ثم قد يكون كل منهما معفوا عنه، فيتخلف الذم لفوات شرطه أو وجود مانعه. وإذا كان المقتضي له قائما ويلحق الذم من تبين له الحق فتركه أو قصر في طلبه، فلم يتبين له أو أعرض عن طلبه لهوى أو كسل أو نحو ذلك. هذا كلام دقيق يا أخوانا، ارجعوا إليه، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، كلام مهم جدا. والقسم الثالث في أفهام الناس لأدلة الشرع، وهو دقائق العلم التي قد يخفى على العالم فضلا عن العامي، فالعالم إذا أخطأ فيها مع قصده للحق يعذر. العالم إذا أخطأ فيها مع قصده للحق يعذر، وكذلك العمي من باب أولى، وذلك لعدم اشتهار مخالفتها للوحي المعصوم. فمن يعني فمن هذا ما وقع بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وما وقع بين العلماء، ولم يزل العلماء يختلفون في مثل هذا دون أن يبدع بعضهم بعضا. هناك يا أخوانا بعض المسائل التي هي ليست من مشاهير مسائل العلم، إنما هي من دقائق مسائل العلم، وقد يخالف فيها الواحد من أهل العلم الحق فيها، أو يخالف فيها جماهير أهل العلم فيها. فهذا لا يمكن أن نقول أنه يعني حتى وإن كانت مخالفته تسمى ببدعة، لكن لا نقول عنه مبتدع، إنما يعذر فيها هذا الشيخ. تأملوا هذا فإنه دقيق. فخلاصة القول في التعريف بأهل الأهواء والبدع أن من كانت مخالفته مما اشتهر بين أهل السنة مخالفتها للكتاب والسنة الصحيحة، وليست من دقيق المسائل في العلم التي قد تخفى على بعض العلماء أو قد يخفى الحق فيها على بعض الناس، فهذا هو المبتدع، كبدعة الخوارج والقدرية والروافض والمرجئة، ومن قال ببدعهم بعد بيان مخالفتهم لأهل السنة، كذلك من أثنى عليهم أو كره الكلام فيهم أو إلى غير ذلك من الأمور المتعلقة بعد ما اشتهر عنهم البدعة. أقول ذلك لأن هذا مشهور جدا في زماننا، أن كثيرا من علمائنا قد يقع منهم الهفوة أو الخطأ لأنهم بشر، والبشر يصيب ويخطئ، وليس فيهم أحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد يسارع بعض الطلبة إلى تبديع هذا الشيخ لأنه خالف، ولا ينظر هل هذه المخالفة هي من دقيق العلم أم من مشهوره. فالعلماء كما سمعتم كانوا لا يعذرون الذي يخالف في أمر اشتهر عند أهل السنة أن من خالف فيه كان مبتدعا، كبدعة الخوارج والقدرية والروافض والمرجئة. أما من خالف في بعض الدقائق التي قد تخفى على العلماء فضلا عن العوام فهذا يعذر فيما أخطأ فيه ويبين له الحق فيها، يبين له الحق فيها، والله تعالى أعلم. وبعد ذلك إليك شيئا من علامات أهل البدع حتى تعرفهم بها وتعرف خطورة ما هم عليه. فأول علامات أهل البدع هو اتباعهم للهوى. قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أي إنما يأتمر بهواه، مهما رآه حسنا فعله، رآه قبيحا تركه. وهذا قد يستدل به أو يستدل به على المعتزلة في قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين رحمه الله تعالى. وفي سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله، نسأل الله العافية. ففي هذا خبر من النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن لزوم اتباع الهوى لأهل البدع، وأنه يتجارى بهم كما تجارى الكلب بصاحبهم، وهو مرض يصيب الإنسان إذا عضه كلب فيصيبه بشبه الجنون، ويجري بجسمه كله لا ينفك عنه، ويصيبه بالعطش الشديد، ويمنعه الأطباء من شرب الماء حتى يموت. وهذا مثل أهل الأهواء، فهم عطشى للسنة لا يستطيعون الأخذ منها وهي أمامهم، حتى إذا تمكنت الأهواء منهم فلا تبقي منهم عرق ولا مفصل إلا دخلت فيهلكوا، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه أول علاماتهم، أنهم مهما ظهر لهم الحق لا يتبعونه، إنما يحسنون ويقبحون على حسب أمزجتهم وعقولهم وأهوائهم. ومن علاماتهم الفرقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة، وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم. وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء، ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية، فضلا عن أن تكون بقدرها، بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة. وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع، فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. وقد قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال أبو أمامة رضي الله تعالى عنه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا قال هم الخوارج. وقال ابن كثير: والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق. فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل وهي الأهواء والضلالات، فالله قد برأ رسوله مما هم فيه. وهذه علامة ظاهرة على أهل البدع جميعا، أنهم في أنفسهم متفرقون، وقد تكون الفرقة داخل الفرقة لا تتعدى الأفراد القليلة جدا من الناس، ويعتبرون أنفسهم بذلك نحلة أو فرقة فارقت جماعة المسلمين. ومن علاماتهم أيضا اتباعهم للمتشابه، كما قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، الآية. وفي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، الآية. قالت رضي الله عنها: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت، أو قال: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فاعلم يا أخي، بارك الله فيك وهداني وإياك، أنه ليس كل من استدل لقوله أو فعله بآية أو بحديث قد استدل بدليل صحيح معتبر حتى تكون الآية محكمة والحديث سنة متبعة. وقد جاء في الأثر: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة متبعة أو فريضة عادلة. فلم يقتصر على كونه آية حتى قال محكمة، ولم يقتصر على كونه سنة حتى قال قائمة. فافهم ذلك، فليس كل من جاء على كلامه بآية أو حديث يكون مستدلا لها بالكتاب والسنة حتى تكون الآية محكمة أو تكون السنة متبعة. ومن النصوص ما هو محكم ومنها ما هو متشابه كما في الآية. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: المتشابه الذي يكون في موضع كذا وفي موضع كذا مختلف، والمحكم الذي ليس فيه اختلاف. فالمتشابه هو ما يفتقر للوصول إلى معناه، المتشابه هو ما يفتقر للوصول إلى معناه المراد، إلى معناه المراد منه إلى غيره. والمحكم هو الذي لا يحتاج للوقوف على معناه المراد منه إلى غيره. ولذلك كان حكم المتشابه أن يرد إلى المحكم ليبينه وليزيل عنه الشبهة. فالمحكم ما لا يحتاج في معرفة الحكم منه إلى غيره، المحكم لا يحتاج إلى غيره ليبينه، والمتشابه ما يحتاج في معرفة الحكم منه إلى غيره. فكل نص شرعي دل ظاهر لفظه على معنى غير مراد شرعا فهو من المتشابه. افهم هذا، كل نص شرعي دل ظاهر لفظه على معنى غير مراد شرعا فهو من المتشابه، ويحتاج إلى أن يرد إلى النصوص المحكمة ليفهم على وجهه المراد. وكل نص دل ظاهره على معنى صحيح ولكن يحتاج إلى ما يفسره ويبينه، فالأخذ به دون الرجوع به إلى ما يبينه أخذ بالمتشابه. وكل نص دل ظاهر لفظه على معنى مراد للشرع وبيانه فيه فهو المحكم. وقد قرر العلماء رحمهم الله تعالى أن فهم النص الشرعي لا يتم إلا بجمع النصوص المتعلقة بموضوعه وأخذ المعنى من مجموعها، فلا يصح أن يأخذ المستدل بنص ويترك الآخر، وإلا فهو كالذي يدخل في أو تحت يدخل تحت قول الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. نسأل الله العافية. يقول الشيخ العلامة صالح آل الشيخ رحمه الله تعالى، قال: فليس وجود المتشابه سببا في الزيغ، ولكن الزيغ موجود أولا في النفوس، فالله سبحانه أثبت وجود الزيغ في القلوب أولا ثم اتباع المتشابه ثانيا. وقد جاءت الفاء في قوله تعالى: فيتبعون، لإفادة الترتيب والتعقيب. ففي النصوص ما يشتبه، لكن من في قلبه زيغ يذهب إلى النص فيستدل به على زيغه، وليس فيه متمسك في الحقيقة، لكن وجد الزيغ في قلبه فذهب يتلمس له. وهذا هو الذي ابتلي به الناس، يعني الخوارج، في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وحصلت في زمن التابعين فتن كثيرة تسبب عنها القتال والملاحم مما هو معلوم. بهذا يتضح لك معنى المتشابه والمحكم الذي به تعرف أهل السنة وتعرف أهل البدع. فأهل البدع يتبعون ما تشابه من النصوص، وأهل البدع يردون المتشابه، وأهل السنة يردون المتشابه إلى المحكم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. من علامات أهل البدع كذلك مما يدل على خطورة البدعة وخطورة من انتحلها، بغضهم الشديد لأهل السنة والجماعة. قال أحمد بن سنان القطان رحمه الله تعالى: قال السلف: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. ليس في السن ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. وقال الحافظ أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الأثر. هذه علاماتهم، وعلامتهم ظاهرة جدا عليهم، أنهم يلقبون وينبذون أهل السنة بألقاب يصدون بها عن الحق الذي معهم، ويصدون بها عن سبيل الله. قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف: وعلامات أهل البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم. ومن خطورة البدعة وخطورة من انتحلها من أهل البدع، وهي من أعظم علاماتهم أيضا، أن أهل البدع جميعا يستحلون دماء أهل السنة. قال أبو قلابة: ما ابتدع رجل بدعة إلا واستحل السيف. فجميع أهل البدع يتفقون على هذا وإن اختلفت مذاهبهم. وفي رواية عنه، عن أبي قلابة رضي الله عنه ورحمه: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. وقال أيوب السختياني رحمه الله تعالى عن أبي قلابة أنه قال: إن أهل الأهواء أهل الضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا النار، فجربهم، فليس أحد منهم ينتحل قولا أو قال حديثا فيتناهى به الأمر دون السيف، وإن النفاق كان ضروبا. ثم تلا قول الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. وقول الله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وقول الله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي

ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. فتأمل، فهؤلاء وإن كانت بدعتهم صغيرة خفية بجانب بدعة الفرق الضالة كالروافض والخوارج والمرجئة، إلا أنهم شاركوا الخوارج يوم النهروان في قتال أهل السنة، كما قال ابن مسعود: لعل أكثرهم منكم، يعني أكثر الخوارج الذين يقاتلون الصحابة سيكونون منكم، ولم يقل لعل أكثركم منهم، فكلهم كانوا مع الخوارج الذين قاتلوا بعدئذ. فأكد أنه ما ابتدع أحد بدعة إلا ورأى السيف واستحل دماء أهل السنة، فلهذا اختلف وافترق أهل البدع في كل شيء إلا في استحلال السيف على أهل السنة وبغضهم لأهل السنة، والله المستعان. ومن أقبح علاماتهم وأشهرها أيضا، وأنهم يسمون أهل السنة في كل زمان ومكان بأحقر الأسماء وأقبحها، كما قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى: وعلامات أهل البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم، وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير وحججهم العاطلة، بل شبههم الضاحدة الباطلة. وقال أيضا بعد ذكره الآثار عن السلف في تلقيب المبتدعة أهل السنة بأقبح الألقاب، قال: أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة سلكوا معهم مسلك المشركين من الكفار، مسلك المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيه، فسماه بعضهم ساحرا وبعضهم كاهنا وبعضهم شاعرا وبعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا، ولم يكن إلا رسولا مصطفى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وكذلك المبتدعة خذلهم الله عز وجل، اقتسموا في حملة أخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديثه المقتدين بسنته، فسماهم بعضهم حشوية وبعضهم مشبهة وبعضهم نابتة وبعضهم ناصبة وبعضهم جبرية، وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعائب، برية نقية زكية تقية، وليسوا إلا أهل السنة، ليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية. فهم اليوم يعني على خطى أسلافهم من المبتدعة الذين كانوا يعني يلقبون أهل السنة بمثل هذه الألقاب، فترى اليوم هذا التنابز بالألقاب، يقولون هؤلاء مداخل، هؤلاء رسلانية، وظهر اليوم عندكم ما من يقول هؤلاء المقدسة وهؤلاء كذا، فحصل التنابز بالألقاب على مثل ما كان عليه أهل البدع قديما، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك من أشهر علامات أهل البدع أنهم لا يتسمون بالسلفية ولا ينتحلون مذهب السلف، تجدهم يعني يفرون من السلفية حتى أنهم لا يتسمون بها، فقديما عرفوا بالروافض أو الخوارج أو المرجئة أو القدرية أو إلى غير ذلك أو غير تلك الألقاب. وحديثا يعني تجد من يتسمى بالإخوان المسلمين، ومنهم من يتسمى بالتبليغ والدعوة، ومنهم السلفية الحركية والسلفية الجهادية والسلفية الإسكندرية وسلفية الشام وسلفية المغرب إلى غير ذلك، هكذا مقيدة، وهذا يجعلك مطمئنا في أن تنسبهم لأهل البدع وأنت مطمئن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالمقصود هنا أن المشهورين من الطوائف بين أهل السنة والجماعة العامة بالبدعة ليسوا منتحلين للسلف، بل أشهر الطوائف بالبدعة الرافضة، حتى إن العامة لا تعرف من شعائر البدع إلا الرفض، والسني في اصطلاحهم من لا يكون رافضيا، وذلك لأنهم أكثر مخالفة للأحاديث النبوية ولمعاني القرآن، وأكثر قدحا في سلف الأمة وأئمتها، وطعنا في جمهور الأمة من جميع الطوائف. فلما كانوا أبعد عن متابعة السلف كانوا أشهر بالبدعة، فعلم أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلف. علم أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلف، ولهذا قال الإمام أحمد في رسالته لعبدوس بن مالك، قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أشد وأخطر علاماتهم وأشهر علاماتهم التي يعرف بها خطورة البدعة وخطورة أهلها تكفيرهم لمن خالفهم بالهوى بغير حجة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولكن من شأن أهل البدع أنهم يبتدعون أقوالا يجعلونها واجبة في الدين، بل يجعلونها من الإيمان الذي لا بد منه، ويكفرون من خالفهم فيها، ويستحلون دمه، كفعل الخوارج والجهمية والرافضة والمعتزلة وغيرهم. وقال أيضا: وكذلك أكثر أهل الأهواء يبتدعون رأيا ويكفرون من خالفهم فيه. هذه هي أشهر علاماتهم التي عرفوا بها، مما يدلك على خطورة البدعة وخطورة أهلها. أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. بقي أن تعرف من في باب البدعة الواجب في معاملة من صدق عليه اسم البدعة. ما هو الواجب على السني المتمسك بما كان عليه السلف؟ ما هو الواجب عليه في كيفية التعامل مع من صدق عليه اسم البدعة، ليس مع كل من وقع في بدعة، لأن ليس كل من وقع في بدعة كما بينا يكون مبتدعا، إنما من صدق عليه اسم البدعة كيف نتعامل معه. وهذا يكون إن شاء الله في لقاء آخر، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين. وأنا آسف يا أخوانا على هذه الإطالة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قدمنا، وأن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، إنه على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.